بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما كأن فتعمل إذا خففت فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. قال شرح: إذا خففت كأن وجب إعمالها، وهذا عند الجمهور، كما يجب إعمال أن، لكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، ولا يلزم أن يكون ضميرا، وبه خالفت أن. قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. يروى بنسب الظبية على أنها الاسم، والجملة بعدها صفة، والخبر محذوف، أي كأن ظبية عاطية هذه المرأة. فالشاهد وقول كأن ظبية والخبر محذوف تقديره كأن ظبية عاطية هذه المرأة، فيكون من عكس التشبيه، وهذا عند البلاغيين، فيكون من عكس التشبيه. أو كأن مكانها ظبية كما قدر ذلك ابن الناظم رحمه الله تعالى، فيكون ظبية اسما مؤخرا، ومكانها يكون إعراب، يكون إعرابه خبرا مقدما على حقيقة التشبيه. فإذا قلت كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه. قال: ويروى برفعها. ويروى برفعها، فقوله كأن ظبية عاطية هذه المرأة، فشبه الظبية بهذه المرأة المحبوبة التي يحبها، فكان التشبيه ماذا؟ تشبيها مقلوبا. فالذي هو المعهود عند البلاغيين تشبيه الأدنى بالأعلى، كتشبيه المرأة بالظبية، فعكس فقال هذه الظبية تشبه المرأة، فيسمى هذا تشبيها مقلوبا أو معكوسا. وقوله أو كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه، ففي هذا نظر، فإن في هذا نظرا. لماذا؟ لأن هذا هو أيضا ماذا؟ تشبيه مقلوب. نعم. ويروى برفعها على حذف الاسم، أي كأنها ظبية، وهذا تشبيه حقيقي، شبه المرأة بالظبية، فهذا تشبيه حقيقي. لكن نقول إن اعتقد هذا الرجل أن هذه المرأة المحبوبة أجمل من الظبية، فيعود التشبيه أيضا مقلوبا، قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل، فالمفرد كقوله كأن ظبية في رواية من رفع، والجملة الاسمية كقوله كأن ثدياه حقاني وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني. ثدياه مبتدا، حقاني خبر، والجملة خبر، ولكن روي ثدييه بالنصب. فالشاهد هو قوله كأن، فحذف خبرها اسمها، فوقع خبرها جملة. لكن يقول شيخنا يمكن أن يكون ثدياه اسما لكأن على أي وجه؟ وقد مر معنا، من يذكرنا؟ يكون اسما منصوبا على أي وجه؟ نعم، المخففة من الثقيلة، ثدياه اسمها، واسمها يكون منصوبا. هل نصب هذا؟ ثدياه نصب، لأنه قد مر معنا أن من العرب من يلزم الألف لأن لما يلزم المثنى ألفا في الأحوال الثلاثة أليس كذلك؟ فعلى هذه اللغة يمكن أن يكون ماذا اسمها يمكن مع أنه ثبت في رواية أخرى كأن ثدييه كأن ثدييه. والشاهد هو الآن كون ثدياه مبتدأ وحقان خبرا والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن الاسم. قال رحمه الله تعالى وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد فرقا بين المخففة وبين المركبة من الكاف وأن المصدرية. فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس كأن حذف اسمها ففصل بينها وبين ماذا الخبر لأنه فعل. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. أين الشاهد؟ كأن لم يكن كأن لم يكن. قال رحمه الله تعالى وإنما وجب الفصل في التحقيق قال وإنما وجب الفصل بين كأن المخففة وبين خبرها إذا كان جملة فعلية إذا كان جملة فعلية بقد عند الإثبات أو بلم عند النفي لكي يظهر من أول وهلة الفرق بين كأن الدالة على التشبيه والتي أصلها تشديد النون وبين كأن المركبة من حرفين أحدهما الكاف التي هي حرف جر وثانيها أن المصدرية التي تنسب الفعل المضارع. قال رحمه الله فإذا رأيت لم أو قد علمت أن كأن السابقة على لم وعلى قد أن كأن السابقة على هذين على أحد هذين الحرفين من أخوات إن وهي مخففة من الثقيلة. قال وإذا لم تجد أحد الحرفين وبعدها فعل علمت أن كأن مركبة من الكاف الجارة وأن المصدرية وما بعدها منصوب بها. قال رحمه الله تعالى والثاني كقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكأن قد زالت فحذف الفعل. وفيه شاهد أن مدخول قد يحذف ففصل ماذا بين كأن وبين ماذا مدخولها بقد لأنه فعل وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا ولا يتوسط خبرهن. لماذا؟ ذكر الهرري في كتابه المنار قال لضعفهن في العمل. وعلل أيضا بأن التوسط يذهب صورة ما أرادوه من تقديم المنصوب على المرفوع وتأخيره عن المنصوب. ومن عادتهم أنهم إذا تركوا شيئا لا يعودون إليه. وقد مر معنا أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنسب الخبر. ترفع الاسم على ماذا؟ تشبيها بماذا؟ بفاعل تقدم ومفعول تنسب الثاني وتشبيها بمفعول تأخر. فتقديم الفاعل هو الأصل وتأخير المفعول هو الأصل. إذن فكان هنا من هذه الجهة أصل. وإن ترفع تنسب الاسم تشبيها بمفعول تقدم وترفع الخبر تشبيها بفاعل تأخر والأصل تقديم الفاعل أليس كذلك؟ فمن هذه الجهة. وأيضا أن الأصل في العمل لماذا؟ لمن؟ لأي شيء؟ للفعل. فلأجل هذا أجازوا في كان التوسط ومنعوا في إن. قال رحمه الله تعالى شرح لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان لا يقال إن قائم زيدا كما يقال كان قائما زيد. والفرق بينهما أي باب كان وإن أن الأفعال أمكن أي أقوى أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها أحمل ليتصرف في معمولها. والتصرف هو هنا ما المراد بالتصرف هنا؟ التوسط، أليس كذلك؟ التوسط. قال: وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره، قال: كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد من النحو أن يتقدم، يشبه نفسه بأخبار إن التي لا يجوز تقديمها، يقول: فأنا متأخر. كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، وفيه شاهد معنوي وليس فيه شاهد نحوي، لأن هذا الشاعر لا يستدل بكلامه، لا يستدل بكلامه. فمراد المصنف من هذا البيت أن أخبار ماذا؟ أن الأخبار تؤخر في هذا الباب ولا تتقدم. قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز فيهما، في الجار والمجرور والظرف، فيهما أن يتوسط. فقوله فإنه يجوز، المراد بالجواز هنا ما يقابل الامتناع، ما يقابل الامتناع لا ما يقابل الوجوب، ليدخل فيه ما إذا وجب التوسط كما في المنار، ذكره في الهرري رحمه الله في المنار. إذن فقوله يجوز مقابله ليس بوجوب، ليس بالوجوب، وإنما مقابله ماذا؟ الامتناع. فإنه يجوز أي لا يمتنع، أي لا يمتنع. قال: لا يجوز فإنه، قال: فإنه يجوز فيه أن يتوسط، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما. لماذا؟ لكثرة الجار والمجرور والظرف في كلامهم. قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ لدينا، أليس كذلك؟ إن لدينا أنكالا وجحيما، قدم ماذا؟ الخبر. فهذا جائز، جائز. فلو لم يكن هنا الخبر ظرفا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. طيب، وهذا التقدم هل هو تقدم جائز أم تقدم واجب على ما مر؟ تقدم جائز، تقدم جائز. قال رحمه الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الشاهد في ذلك، أليس كذلك؟ قدم الخبر ماذا؟ بين، ففصل به بين، فأخر الاسم وقدم الخبر. فهذا جائز أم واجب؟ جائز، جائز، جائز، واجب، واجب. لماذا؟ لأجل اللام، لأجل اللام. فلو قدمنا لزم علينا ماذا؟ جمع، الجمع بين إن واللام، فكلاهما تفيد التوكيد، فهذا لا يجوز. فهنا ماذا؟ التقدم والتأخر هنا واجب. قال: فهذه اللام ماذا تسمى؟ ايش تسمى؟ مزحلقة، تسمى المزحلقة، وتسمى، وتسمى أيضا المزحلفة، ولام الابتداء. قال رحمه الله تعالى: واستغنيت بتنبيه، انتبه لهذا، قال: واستغنيت بتنبيه الامتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم، على امتناع التقدم، يعني تقديم الخبر على العامل وتركها استغناء بالأدنى والأسهل. قال: لماذا؟ قال: لأن امتناع الأسهل وهو التوسط يستلزم امتناع غيره، يستلزم امتناع غير التوسط وهو التقدم على العامل. قال: بخلاف العكس، بخلاف العكس. طيب، المصنف رحمه الله تعالى نص على منع التوسط، أليس كذلك؟ على منع التوسط، فسكت أن ماذا؟ ولم يذكر أن الخبر لا يجوز أن يتقدم على العامل الذي هو إن، أليس كذلك؟ لماذا سكت؟ قال: لأنني ذكرت أنه لا يجوز أن يتوسط، فإذا عرفت أنه لا يجوز أن يتوسط فإنك من باب الأولى تفهم أنه لا يتقدم عليه، لا يتقدم عليه. واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط في غير هاتين المسألتين، ما هما؟ مسألة الظرف والجار والمجرور. قال: عن التنبيه على امتناع التقدم على العامل. لماذا؟ قال: لأن امتناع الأسهل هو التوسط، هذا ممنوع، يستلزم امتناع غيره. ما هو غيره؟ التقدم على العامل، أليس كذلك؟ بخلاف العكس. قوله بخلاف العكس أي ماذا؟ فنقول مثلا: لا يجوز أن يتقدم الخبر على إن، فلو قلت كذلك هل يفهم من هذا أن الخبر لا يجوز أن يتوسط؟ لا يفهم، لا يفهم منه، فهذا هو معنى قوله بخلاف العكس، فإذا منع التقديم لا يمنع التوسط، وهذا هو المراد بقوله بخلاف العكس. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم من ذكره توسيطهم، يريد العرب، ولا يلزم من ذكره توسيطهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، يجيزون تقديمه أي الظرف والمجرور على العامل، فقولوا تقديمه أي الظرف والمجرور، الظرف والمجرور، ولم يقل ماذا تقديمهما، فهذا يجوز في كلام العرب، فهذا يجوز في كلام العرب. قال لما قال: لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويز، لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره، وهذا كما مر معنا، فلا يلزم من قولهم إنه يتوسط أنه ماذا يتقدم. قال رحمه الله تعالى: وتكسر إن في الابتداء، نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، أو إنا أنزلناه، وهذا هو الذي يسميه النحويون المقسم عليه، المقسم عليه، فإنه لا يكون إلا جملة. قال: والقول أي جملة مقول القول، نحو قال إني عبد الله فتقول إني، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله إن، لأن إن هنا سبقت ماذا سبقت تقدمت على اللام التي في لرسوله. قال رحمه: وكذلك بعد ماذا بعد حيث لم يذكر، وكذلك بعد حيث، لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة كما هو معروف، تقول جلست حيث إن زيدا جالس، جلست حيث إن زيدا جالس، وكذلك إذ تقول جئتك إذ إن زيدا أمير، إذ إن زيدا أمير، لأنها تدخل على الجملة. قال رحمه الله تعالى: شرح، تكسر إن في مواضع، أحدها أن تقع في الابتداء، أن تقع في ابتداء الجملة، وقبل ذلك في إن ثلاثة ماذا مسالك، مسالك، فهي تكون مفتوحة وقد وتكون ماذا مكسورة، وتكون مكسورة، فهناك هنا ماذا ثلاثة مسالك: وجوب الكسر، وجواز وجوب الكسر، طيب وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز الوجهين، وجواز الوجهين، طيب. وهذا يعرف أحيانا بالقاعدة، تقول إذا كان كذا وجاء بعده كذا وتقدم كذا يكون كذا، تعرفه بالقاعدة، وأحيانا تكون بماذا بالموضع كما أسلفنا هنا، إذا كان في أول الكلام نحن إنا أنزلنا، فتعرف أحيانا بالقاعدة وأحيانا بالموضع، سيذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن تقع في ابتداء الجملة، كقوله تعالى إنا أنزلناه، فلا تقول أن، فهذا معروف بماذا بالقاعدة بالموضع، هذا بالموضع. قال: إنا أعطينا كالكوثر، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعدد الأمثلة، فيستفاد من هذا أن الابتداء الذي عناه الذي ذكر المصنف على قسمين، على قسمين، طيب، وهو ماذا ابتداء حقيقي، ابتداء حقيقي كقول إن أنزلناه إن أعطينا، فهذا ابتداء حقيقي، وهناك ابتداء ماذا حكمي كقول، فقال ألا إن أولياء الله، فإن في الحقيقة ماذا، فالابتداء هنا ابتداء حقيقي، وإلا فقد دخلت عليه ماذا ألا، لذلك بعض أهل العلم جعله قسما مستقلا، والصواب والذي عليه المشايخ نقول أن إن الابتداء ماذا انقسم إلى قسمين: حقيقي كما في الآيتين، وحكمي كما في الآية الأخيرة. قال الثاني: بعد القسم، كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، لماذا؟ لأن القسم لا يكون جوابه، جوابه لا يكون إلا ماذا إلا جملة. قال رحمه الله تعالى: إنا أنزلناه، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وهذا هو المقسم عليه، فتكسر إن هنا وجوبا. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن تقع محكية بالقول، أن تقع الضمير يعود على إن. طيب، قال رحمه الله تعالى: إن أن تقع محكية بالقول، كقوله تعالى: قال إني عبد الله، قال إني، ولا نقول أن. قال رحمه الله تعالى: والرابع أن تقع اللام بعدها، أن تقع اللام بعدها، وهذه اللام هي التي يسمونها المزحلقة، وبنو تميم يقولون عنها مزحلقة، والحجازيون يقولون مزحلفة بالفاء، كقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلو قلنا أن في غير القرآن هنا أنك، خرجت اللام عن صدارتها. قال: فكسرت بعد يعلم ويشهد، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وشهد الله أنه لا إله إلا هو. قال: وذلك لوجود اللام في الأولين، كسرت في قولي والله يعلم إنك لوجود اللام، وكذلك في الآية التي تليها. قال: دون الآخرين، دون الآيتين ماذا التي هي علم الله أنكم وشهد شهد الله أنه، فلعدم وجود اللام فتحت، فلوجود اللام كسرت في الآية السابقة. قال رحمه الله تعالى: فمواضع هذه الأشياء عشرة، وبعضها ليس بمسلم لأن فيها تكرار، فمن أراد أن يتوسع في هذا فليراجع الأوضح، وقد تكلم عليها بكلام جميل جدا في الأوضح. قال رحمه الله تعالى: ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسور واسمها، أو ما توسط من معمول الخبر، معمول الخبر، أو الفصل وهو ضمير الفصل أو ضمير الاعتماد، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. قال رحمه الله تعالى: شرح. يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة: اثنين متأخرين واثنين متوسطين، فأما المتأخران فالخبر، وإنما أخرت مع الخبر كراهة اجتماع حرفي التوكيد كما قد أسلفنا فزحلقوها. قال رحمه الله تعالى: نحو وإن ربك لذو مغفرة. لذو أين الخبر؟ ذو، فدخلت ماذا؟ على الخبر. قال: والاسم، والاسم وشرط التأخر. نحو إن في ذلك لعبرة، وإعراب عبرة اسم، فدخلت اللام عليه بشرط التأخر، بشرط تأخر الاسم. قال: وأما المتوسطان فمعمول الخبر. نحو إن زيدا لطعامك آكل، لطعامك آكل، إن تنسب الاسم، زيدا اسمها، آكل خبرها. طيب، وآكل على ما صيغته، ما هو صيغته؟ اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل الصحيح، يرفع الفاعل وينسب المفعول، وفاعله ضمير مستتر فيه. طيب، وين مفعوله؟ متقدم عليه، متقدم عليه، فهو ماذا؟ طعامك، طعامك. فهذه اللام دخلت على معمول الخبر الذي هو طعامك، فكان مفعولا للخبر، فكان مفعولا للخبر. قال: ويسمى، والضمير المسمى. طيب، وقبل ذلك ذكر بعض النحويين أن هذه اللام لا تدخل إلا إذا دخلت على المفعول، على المعمول، لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيد لطعامك لآكل، وأجازه بعضهم، ورجح المصنف صاحب الكتاب وابن مالك وأبو حيان أن اللام تدخل الخبر ومعموله، ومنعه بعضهم، والصحيح جوازه لورود ذلك. طيب، فقد ورد عن العرب أنهم يقولون إن زيدا لطعامك لآكل، فهذا جائز، ومن العلماء من منع. قال: والضمير المسمى عند البصريين، والضمير المسمى عند البصريين فصلا، فصلا، وعند الكوفيين اعتمادا، وسمي فصلا لكونه فاصلا بين النعت والخبر، لأنك إذا قلت زيد قائم زيد القائم جاز أن يكون القائم خبرا عن زيد وأن يكون صفة له، فلما أتيت بضمير الفصل تعين كونه خبرا لا صفة، فلذلك يسمى فصلا عند البصريين. وعند الكوفيين عمادا، وعند الكوفيين عمادا. لماذا؟ لأنه وسماه الكوفيون اعتمادا لأنه حافظ لما بعده، لأنه حافظ لما بعده لا تسقط عن الخبر عن الخبرية، فيكون كالعماد الذي في البيت، الذي في البيت الذي يحفظه من السقوط، يحفظه من السقوط. أو لأنه يعتمد، أو لأنه يعتمد عليه في أداء، في أداء معنى المراد، في أداء معنى المراد. والصحيح أنه ماذا الذي عليه العلماء أنه يسمى فصلا، يسمى ضمير فصل. قال رحمه الله تعالى نحو إن هذا لهو القصص الحق، فإن ضمير الفصل لهو، لهو والخبر القصص والحق صفة. طيب، وقبل ذلك ضمير الفصل هل هو اسم أم حرف؟ ضمير الفصل اسم، من يوافقه؟ ضمير الفصل هو ضمير الفصل اسم، ما ايش تقولون؟ هو اسم ضمير الفصل، هذا حرف، هذا حرف، وسموه ضميرا لمجيئه على صورة الضمير، وإلا فإنه حرف، فإنه حرف. قال رحمه الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى، وتسحب الواسطة مع مول الخبر والفصل واسما حله قبله الخبر. قال وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات. إذن فيكون، فتدخل اللام وجوبا بهذه الشروط الثلاثة، إذا خففت إن، وإذا أهملت، ولم يظهر القصد، ولم يظهر القصد، فدخول اللام يكون واجبا، كقولك إن زيد لمنطلق. وإنما وجبت، وإنما وجبت هنا فرقا بينها وبين إن النافية، كالتي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم، فهذه نافية، نافية. طيب، وفي قوله إن عندكم هذه إن نافية، وفيها رد على جماعة من النحويين، من أي جهة من يذكر؟ إن هنا نافية، وقال الله تعالى، قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، وفي رد على جماعة من النحويين، من أي جهة من يذكر؟ النحويون يقولون إن إذا كانت نافية ماذا يجب أن يكون، أن يشترط أن يأتي بعد إلا، إلا، فهذا رد عليهم بهذه الآية، بهذه الآية، فما جاء بعدها إلا. طيب، فهذه إن نافية، فلأجل الفرق بين إن هذه وإن المخففة تأتي باللام، فإن قلت إن زيد منطلق يكون الكلام إن هذه ماذا؟ إن زيد منطلق نافية، أقول لك إن زيد منطلق. طيب، فأقول لك إن زيد لمنطلق، فهذا إثبات، أليس كذلك؟ فكيف عرفت؟ لأجل اللام فقط، لأجل، بأجل لماذا باللام؟ قال ولهذا تسمى اللام، ولهذا تسمى اللام الفارقة، لأنها فرقت بين النفي والإثبات. قال فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزة لا واجبة لعدم الالتباس، وذلك إذا شددت نحو إن زيدا قائم، لأننا قلنا إذا خففت. طيب، فإذا شددت إن زيدا قائم لا تلتبس بإن النافية، فلماذا تأتي؟ فإتيانها يكون جائزة، فالإتيان بها يكون جائزة، فتقول إن زيدا لقائم. أو خففت وأعملت، أو خففت وأعملت وكان عملها ظاهرا بهذا الشرط، وأعملت وكان عملها ظاهرا، وكان عملها، فلا بد أن نقدر هذا، تكتبون عند قوله وعملت أي كان عملها ظاهرا، فإن لم يكن عملها ظاهرا بأن كان ماذا مبنيا أو آخره مقصورا فحكمها حكم ما مضى. قال رحمه الله تعالى نحو إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فلا تأتي باللام، فإن أتيت باللام فالإتيان بها جائز. لماذا؟ لأن إن هذه لا تشتبه بأن النافية، لأن إن النافية لا يكون مع بعدها منصوبا. أو خففت وأهملت وظهر المعنى، انتبه لهذا، قال أو خففت وأهملت، ولكن ماذا؟ ظهر المعنى، وهذا المعنى هو الإثبات وهو المدح كما في البيت الذي سيأتي. قال كقول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. فهذا الشاعر يقول نحن أبات الضيم، فندفع الناس عن أنفسنا، ونحن وآباؤنا كذا وكذا وكذا، فمدح آباءه وأجداده، فهو في سياق المدح، فهو في سياق المدح. فقال وإن مالك كانت كرام المعادن، فمالك قبيلتنا كانت كرام المعادن، كرام المعادن. فإن هذه مخففة من الثقيلة، ومالك مبتدأ، وكانت خبر، طيب فلماذا لم يأتي باللام هنا؟ لماذا؟ لأن السياق يدل ماذا؟ على أن إن هنا، على أن إن هنا مخففة من الثقيلة. فلو قلنا إن هنا نافية لانتقض الكلام، يقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وما مالك كانت من كرام المعادن، فهذه القبيلة خسيسة، وفي الشطر الأول يمدح، فهذا تناقض. فالآن الفارق الذي قام مقام اللام ما هو؟ السياق، وهو ماذا؟ المدح. فاستغنى عن اللام، والله سبحانه وتعالى أعلم.